بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا عن بيان جمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد بينا الركنين الأولين الذي هو ركن الشهادتين وركن الصلاة في الدروس السابقة، واليوم نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، وهي حق معلوم في مال مخصوص، حق معلوم، قدر معلوم في أموال مخصوصة، سواء كانت هذه الأموال من الذهب والفضة، أو كانت من بهيمة الأنعام، أو كانت من عروض التجارة، فهي حق معلوم. وقد اقترنت الزكاة بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في نصوص كثيرة في القرآن. وقد قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من منع الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. الزكاة هي قرينة الصلاة في نصوص كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وهي فريضة فرضها الله عز وجل على عباده إذا ملكوا نصابا من المال، وكل مال له نصابه الخاص به، وهي حق للفقراء لا يدفعها الإنسان تفضلا منه على الفقراء، بل هي حق لهم يجب أن لا يؤخره الإنسان. وهذه الزكاة تزيد ماله ولا تنقصه، بل يزداد بها المال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للمال، وهي نماء له يزداد بها المال إذا أداها، وإذا لم يؤدها كان في ذلك كساد المال وفساده وعدم بركته ونمائه. فهي حق قليل، الله الذي وهب الكثير طلب من العبد أن يعطي شيئا يسيرا للفقراء. الله الذي أعطاك الملايين طلب منك أن تدفع شيئا يسيرا للفقراء، فهم شركاؤك، وإذا دفعت هذا اليسير بطيب نفس منك بارك الله لك في هذا الكثير، وزاد مالك خيرا. إذن هي شيء يسير للفقراء. وقد ورد الوعيد الشديد في من لم يؤدي زكاة ماله: ما من صاحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فتحمى في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذا وعيد شديد، وما من صاحب إبل لا يؤدي منها لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بواد قرقر فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما مر به أولاها أعيد عليه أخراها حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا وردت النصوص في بقية الأموال مما يدل على شديد العقاب لمن بخل بما آتاه الله عز وجل، بخل باليسير، الله الذي أعطاه الكثير طلب منه اليسير، فإذا بخل العبد فإن عقابه شديد وماله ليس مباركا، وهذا المال مرده إلى الضياع إذا لم تؤد الزكاة، وهو حق للفقراء، لا يعطيه الإنسان كما قلنا تفضلا منه، لا، هو حق للفقير، حق للفقير في مالك، وهذا يذهب الحقد والحسد. إذا علم الفقير أنك إذا كسبت 1,000,000 أعطيته قدرا منه، وإذا كسبت 2,000,000 زاد ماله، فإنه لا يحسدك على ذلك لأنه شريك لك، شريك لك، ولا يبقى في النفوس شيء، فأنت أخذته من حلال، لأن الإنسان كما هو معلوم أنه يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإذا دخل في كسبك أن أكلت مال الفقراء وحق الفقراء فإنك ستسأل عن ذلك، ستسأل، أنعمت عليك بنعمي فماذا فعلت فيها، أعطيتك المال فماذا فعلت فيه، ماذا سيكون جوابك، كيف سيكون الجواب، لا بد أن تعد لهذا السؤال جوابا، تقول يا رب أعطيتني المال فذكرت حقك فيه وأعطيت الفقراء والمساكين، بل إن الإنسان ينبغي له أن يتطوع يزيد على ما فرض الله عز وجل عليه، لأن هذه النفقة يربيها الله عز وجل عنده سبحانه، تعطي شيئا يسيرا حتى تكون أعظم من الجبال، لو أنفقت ريالا واحدا بصدق وبإخلاص فإن الله عز وجل يربيه، كما ورد في الحديث كما يربي أحدكم فلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيربيه حتى يعظم، حتى يكون أمثال الجبال، فيثاب الإنسان عليه. فالحق الواجب في الزكاة، ولذا هي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فعلى كل إنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخرج حق الفقراء والمساكين من ماله، وليعلم أنه لا بركة في هذا المال حتى تخرج منه الزكاة. والأمر الآخر قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وصوم رمضان كما هو معلوم فريضة وركن من أركان الإسلام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو شهر واحد في السنة. معك 11 شهرا تفطر وتأكل فيها ما شئت ليلا ونهارا إلا إذا أردت أن تتطوع. ثم يأتي هذا الشهر وفيه ما فيه من الدروس والعبر، هذا الإمساك عن الطعام الذي كان الذي كان حلالا لك في غير رمضان تمنع منه في الأكل في نهار رمضان، وإذا منعت مما هو حلال عليك في غير رمضان فمن باب أولى أن تمنع مما هو حرام عليك وأن تمتنع عما هو حرام عليك في رمضان وفي غيره. انظر إلى حكمة الله عز وجل، تدريب للنفس ومدرسة يدخلها المؤمنون كما يقال دورة مكثفة مدتها شهر تتعلم فيها ضبط النفس عما حرم الله عز وجل، وتعلم وتتعلم منه خشية الله في السر والعلن، وتتعلم منه مراقبة الله في السر والعلن لو لم يرك أحد، فإنك لا تأكل ولا تشرب. وهذا هو الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في حياته كلها، أن يراقب الله وأن يخشاه سرا وعلانية، لأن الله مطلع يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالذي منعك من الصيام هو الذي منعك من المعاصي في رمضان وفي غيره. فمدرسة الصيام مدرسة يتعلم منها المسلم العطاء، كما هو الحال في الزكاة أيضا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يتعلم فيها الإنسان الجود والكرم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مدرسة للقرآن ولتعلم الذكر. كثير من المسلمين لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، إذا جاء رمضان تجد الإنسان إذا سألت بعض الناس يقول قرأت القرآن 7 مرات 10 مرات، وهو يعيش مع كتاب الله عز وجل حتى يلمس بركة ذلك في نفسه وفي أهله وفي ماله، وحتى يحس بالطمأنينة وبانشراح الصدر وبحب الخير من بركة قراءته للقرآن الكريم. إذن رمضان مدرسة لتعلم القرآن ولمدارسته، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل يدارسه القرآن في رمضان. والعجيب أن القرآن أنزل في رمضان، فبينه وبين رمضان ارتباط قوي، فهو أنزل في رمضان في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا القرآن بينه وبين رمضان مناسبة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر شهر عظيم يتعلم فيه الإنسان الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على ما يصيبه من جوع وعطش ومدرسة. ولذا قالوا إن الصيام من الصبر، ولا يعلم أجر الصابرين إلا الله عز وجل وأجر الصائمين. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء ما ذكر مضاعفة هنا لأنه من الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر رمضان يتعلم فيه الإنسان التضرع إلى الله عز وجل والخضوع إلى رب العالمين. تجد الناس في قيامهم وفي دعائهم يتضرعون إلى الله عز وجل، وهو كما ذكرنا في الحج سابقا نذكر هنا أنه مدرسة يتخرج منها الإنسان وقد ألف الدعاء وتعود عليه وتعود ذكر الله عز وجل وتعود طاعة الله، ومدرسة لسائر العبادات تجتمع جميعا في رمضان: الصيام والقيام والزكاة والعمرة والإحسان إلى الآخرين، كل العبادات تجتمع في رمضان. وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من رحمة الله بنا يا إخوة. الله فرض علينا فرائض، ومع هذا أعطانا عليها أمورا كثيرة نعلم بعضها ونجهل كثيرا منها، لأن ربنا تبارك وتعالى رحيم بنا كريم، يريد منا أن نقبل فقط، أن نقبل عليه. فمن أقبل على الله فليبشر، والله لا يحوزن خير الدنيا والآخرة. من أقبل على الله لا يحوزن خير الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظر، الإنسان هو الذي يضر نفسه، هو الذي يضر نفسه بفعله. يعني كيف لو أن الإنسان، ولله المثل الأعلى، لو أن له عبدا، لو أن له ولدا سهر على تربيته وتعب على تربيته ثم لا يجد منه إلا صدودا عنه وعقوقا، هو لا يرضى هذا لنفسه، فكيف برب العالمين وهو أغنى الناس، وهو سبحانه أغنى من الناس كلهم، لا يحتاج إلى شيء من عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نحن الفقراء، نحن الذين لا قوة لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. إذن إذا تأملنا في هذه العبادات، وهي فرائض فرضها الله وأركان، ولكن بمنه وكرمه زادنا فضلا وأعطانا. نؤدي الصلاة وليست صلاة مجرد أنها صلاة فريضة وانتهينا منها، هو حق وواجب علينا أن نؤديها، ولكن إذا أديناها ماذا لنا؟ وقد عرفتم شيئا من ذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. تيسرت لك الأمور وانشرح صدرك وأنت تؤدي فريضة، وأثابك الله ورفع درجتك وأعلى منزلتك وأحبك وأنت تؤدي فريضة. تؤدي الزكاة وهي فريضة لله عز وجل وحق لله، فينمو المال ويزيد ويطهر وتنال أجرا وثوابا من الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله الذي أعطاك المال، الله الذي فرض عليك الصيام أعطاك أمورا عظيمة تنالها بسبب هذا الصيام، ومضاعفة الحسنات في رمضان وما يحصل للإنسان من خير كثير. ولذا تغلق، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين لما يعمله المؤمنون من أعمال صالحة تقربهم إلى الله عز وجل. إذن هذا مجال الرحب. الحج وهو فريضة من فرائض الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أنت لا تظن أنك إذا ما قمت بالعبادة لن تضر الله شيئا، ولكن لسان يضر نفسه. الله غني عن العالمين، غني عن العباد. كل هذه العبادات التي نفعلها نعم طاعة لله، ولكن نحن الذين نستفيد منها وننال منها خيرا عظيما. يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. انظر إلى رحمة الله، ولما قام رجل قال أكل عام يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. أكل عام يا رسول؟ ورسول الله يعرض عنه. أكل عام يعرض عنه؟ ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم وجب عليكم كل عام الحج، ومن منا الآن منا من لا يحج أصلا، ومنا من يحج مرة مرتين، لكن لو قيل كل عام تحج لضاقت، لما استطعنا ولضاقت بنا مكة بما رحبت. هذا دين عظيم. ثم إذا حججت وأديت الحج ماذا لك؟ ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الحج يجب ما قبله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع الدورة المكثفة في دروس تلقيتها في توحيد الله وفي ذكر الله وفي دعاء الله وفي العطاء والبذل وفي الإخبات إلى الله وفي الرجوع إلى الله وفي دعاء الله. كل عبادة لو تأملناها لوجدنا فيها دروسا كثيرة لا نستطيع إحصاءها، وهذا من رحمة الله. نحن بحمد الله بهذا الإسلام نحن أسعد الناس، أسعد الناس والله الذي لا إله غيره، أسعد الناس بديننا، ولا نخشى إلا من تقصيرنا أن نقصر في جانب من العبادة. أما إذا أدينا العبادات كما أمرنا الله عز وجل وسارعنا في الخيرات فإن العبد إذا تقرب من الله شبرا تقرب منه ذراعا، وإذا تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة. انظر إلى كرم الله عز وجل. الإنسان لا يخشى إلا من نفسه، ولا يراجع إلا نفسه، فإذا راجع نفسه وقام بالعبادة على الوجه المطلوب فإن الله عز وجل سيوفقه لكل خير في العاجل والآجل. الدنيا خذها من أولها إلى آخرها، وانظر في أهل الأديان كلهم وأهل الملل بأجمعهم وأهل الأفكار جميعا، هل تجد عندهم عشر معشار ما تجد عند المسلمين. نحن أعزاء بهذا الدين، العزة لنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن العزة هذه بهذا الدين وبالتمسك به وعدم التفريط في شيء منه، فإذا فعل ذلك المؤمن نال خير الدنيا والآخرة. الابتلاء قد يصاب به حتى المؤمن، لكن هذا اختبار، فإذا صبر رفعه الله درجات. حتى الابتلاء، حتى المصيبة يثاب عليها المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أنت إما في طاعة، إما شاكر وإما صابر، إما شاكر على أمر يسرك حصل لك، أو صابر على أمر يحزنك. وكل إنسان في هذه الدنيا يمر بما يسره وبما يضره، يمر بسراء ويمر بغيرها، لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يشكر في السراء ويصبر في الضراء، ولهذا ينال خير الدنيا والآخرة. وانظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا، أمر يتعجب منه، إن أمره كله له خير. المؤمن كل حاله هو في خير، وهذه منزلة عالية ولا يفقهها إلا من وفقه الله عز وجل. إن أصابته سراء لا يقول هذا نلته بذكائي وبمعرفتي وبخبرتي وبكذا وكذا، لا، بل نلته بتوفيق الله عز وجل، هو الذي وفقني إلى هذا. فالشكر له والحمد له على هذه النعم التي لا أحصي ثناء عليه بها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإن أصابته ضراء من مصائب الدنيا التي يتعرض لها المسلم والكافر، لكن الكافر لا يثاب على هذه المصيبة، بل تتضاعف عليه المصيبة، أما المؤمن فيعلم أنها بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذه كتبت، إن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى هذا الأمر. فالمؤمن يعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأنه لا مناص مما كتب الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر، أصابتهم مصيبة، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، لله ما أخذ وله ما أعطى، ماذا نملك نحن؟ حتى هذه المصائب، نعم، الله عز وجل ما منعك من أن تحزن أو تدمع العين، لا، لكن الإنسان لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ابنته في حجره ففاضت نفسه، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن المؤمن كيفما كان هو على خير، هو على خير، وليبشر عاجلا أو آجلا بفضل الله عز وجل وبرحمته وبتوفيقه وبتسديده مهما ضاقت الأمور. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، كنت أظنها لا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى حرجا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يعني الإنسان قد تضيق عليه الأمور، لكن المؤمن يعلم أن لكل شيء، أن كل شيء بقدر، أن كل شيء مقدر من عند الله عز وجل. يعني حتى تجد أناس ربما يموت لهم قريب وما من أحد إلا وقد مسه شيء من ذلك، لكن المؤمن يعلم أن هذا الأجل بكتاب من الله عز وجل، لا يمكن لو اجتمع الناس جميعا على أن يبقوه لحظة واحدة ما استطاعوا، ولو اجتمع الناس جميعا على أن يجعلوه تنتهي حياته قبل وقتها ما استطاعوا. فإيمانه بالقضاء والقدر هذا الأساس، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أركان الإيمان. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال ويهدينا لأحسنها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول أنه ما دفع الزكاة سنوات كثيرة شخص ثم دفعها بعد ذلك. أولا الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة على الفور، يعني يجب إخراجها في وقتها إذا حال عليها الحول، هذا الواجب عليه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وأما لو أنه أخرها ثم أداها عليه أن يؤديها، فإذا أداها سقطت عنه، لكن مع التوبة والاستغفار من تأخير هذا الحق. نعم نعم نعم. يعني أنت أتيت بحجة عن أخيك، هذا يعني انتهت هذه الحجة، ثم أردت أن تأتي بعمرة عن نفسك، نعم تأتي بعمرة عن نفسك وهذه فيها الاطباع وفيها الرمل، نعم لا يضر وليس واجبا، هذا هذا مستحب. نعم. وأما مس الحجر الأسود بيدك إن تمكنت من ذلك ولا تشير إليه، نعم إن تمكنت أن تمس الحجر، لا الكعبة كلها لا، ليس هذا الذي يمس هو الحجر. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.